بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما تحدثنا عنه هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أسباب اختلاف المفسرين التي هي من قبيل اختلاف التضاد. وشيخ الإسلام كما سبق جعل اختلاف المفسرين الذي هو من قبيل اختلاف التضاد جعله عائدا إلى أمرين: الأمر الأول هو النقل، والأمر الثاني هو الاستدلال. وقضية النقل جعلها على قسمين: نقل عن معصوم كالأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونقل عن غير معصوم كالصحابة والتابعين وما إلى ذلك. وكل واحد من القسمين ينقسم إلى قسمين من جهة إمكان معرفة الصحيح فيه من غيره. فالنقل عن معصوم منه طائفة من الروايات يمكن أن نعرف الصحيح منها من غير الصحيح، وهناك روايات أخرى لا نستطيع أن نميز الصحيح من غيره. وكذلك النقل عن غير معصوم منه ما يمكن أن نميز فيه الصواب من الخطأ، ومنه ما لا يمكن تمييز ذلك فيه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بيّن بعد ذلك أن هذا النقل الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، لا يمكن أن يميز، أن ذلك مما لا يتوقف عليه النجاة، وأن الأمة لا تضطر إليه، وإنما هو في أمور الحاجة الداعية إليها ضئيلة أو قليلة أو محدودة جدا. وذكر على ذلك أمثلة. وبعد ذلك استطرد استطرادين حتى نستطيع أن نواصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استطرد بعد ذلك استطرادين طويلين، حيث إنه تكلم عن قضية الروايات التي تنقل في التفسير، وأن عامة هذه الروايات المنقولة أنها مما لا يخلو من ضعف، منها الضعيف ومنها المكذوب ومنها الموضوع، لكن عامة هذه الروايات لا يخلو من ضعف أيا كان نوع هذا الضعف. ثم بدأ يذكر قضية، وهي أن من أعطاه الله عز وجل بصرا بحال هؤلاء الناقلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو ممن جاء بعدهم من الأئمة، أن هؤلاء قد يحصلوا عند الناظر ممن عرف حالهم وتحريهم، قد يحصل عنده من الثقة بأقوالهم والاطمئنان إلى أخبارهم ما لا يحصل لغيره من الجاهلين بهم. ثم ذكر أيضا قضية أخرى، وهي أن جمع هذه الروايات وتعدد الطرق لهذه المراسيل الكثيرة التي هي الغالبة في التفسير، جمع الطرق المتعددة لها والنظر في الشواهد وما إلى ذلك، أن هذا مما يزيد في الطمأنينة إلى بعض هذه الأخبار والنقولات، وأن هذه القرائن يتقوى بها الخبر. وبدأ يتكلم على قضية المرسل، وأنه إن جاء من طرق متعددة، وبدأ يتحدث عن حكم هذا المرسل. ثم انتقل إلى قضية لها تعلق بهذا الموضوع، فبدأ يتحدث عن لون آخر من الأخبار التي تتقوى بالقرائن، وهو خبر الأحاد. فذكر الخبر الذي أخرجه الشيخان مثلا تلقته الأمة بالقبول، أن ذلك يحصل به من زيادة اليقين ما لا يكون مع عدمه. وهكذا بدأ يتحدث عن خبر الأحاد. فهذان استطرادان جرى لهما الكلام على قضية، وهي أن الكثير من هذه الروايات المنقولة لا تخلو من ضعف في أقل الأحوال، لا تخلو من ضعف، فجره ذلك إلى الكلام على هاتين القضيتين. إذا تصورت هذا استطعت أن تتابع معنا في هذا الاستطراد، ثم بعد ذلك يرجع بنا شيخ الإسلام بعد هذا الاستطراد الطويل، يرجع بنا إلى الموضوع الأصلي، أسباب اختلاف المفسرين. فاضبط هذا الآن، واعرف هذا القدر الذي كتبته لك آنفا، فإنه يتعلق بالأمر الأول من أسباب اختلاف المفسرين، فهذا رأسه وعنوانه. وما سنقرأه اليوم إنما هو استطراد جر إليه الكلام، وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما كان يكتب هذه الرسالة لم يكتبها لتكون متنا، أو لم يتصور أنها ستكون في يوم من الأيام كتابا أو متنا يدرس ثم يشرح فيعنى برص الألفاظ ووزن الحروف وعد الكلمات كما يفعل أصحاب المتون، وإنما كتبها جوابا على سؤال ورده. فهذه الاستطرادات قد يضيع معها القارئ في بعض أو في كثير من كتب شيخ الإسلام، قد يصل الاستطراد في بعض كتب شيخ الإسلام الكبار إلى أكثر من 130 صفحة الاستطراد، ثم بعد ذلك يرجع بك إلى الموضوع الأصلي الذي كان يتحدث عنه، وأنت تكون قد استغرقت معه في هذا الاستطراد ونسيت الموضوع الأصلي، ثم إذا رجع بك مرة ثانية تكون قد ضللت غالبا عن مرادك الذي كنت بصدده وعن موضوعك الذي كنت تعنى به فنسيته ودخلت في أبواب أخرى من أبواب العلم. فهذه سمة معروفة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإذا كنا نريد أن ندرس كتبه على طريقة دراسة المتون بحيث إنها تستشرح وما إلى ذلك، فلا بد أن نعرف هذه الفواصل، ثم هذه الأشياء التي تكون خارجة عن الموضوع الأصلي لا نشتغل بشرحها كما نشتغل بشرح أصل الموضوع ولبه والأمر الذي اجتمعنا من أجله. فنحن لم نجتمع اليوم مثلا من أجل دراسة الخبر المرسل وحكم المرسل وحكم رواية الآحاد مثلا، حديث الآحاد ما حكمه؟ لا، هذا استطراد، فعلى كل حال سنمر عليه مرورا سريعا، وبهذا نستطيع أن نقطع شوطا طويلا من هذه المقدمة، ونكون قد جاوزنا النصف إذا أنهينا الكلام على هذا الاستطراد، والله أعلم. نعم، طبعا هذه الورقة التي أعطيتكم قبل فيها ترتيب المعلومات التي في هذه المقدمة، هذه ليست فيها الاستطرادات، الورقة الأولى ليست فيها الاستطرادات، ترتيب المعلومات الأصلية التي من أجلها وضع الكتاب. نعم، وأما الورقتين الأخيرتين ففيها جميع الجزئيات، فتعرف تسلسل الجزئيات واحدة بعد الأخرى ولو كان ذلك استطرادا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد. أي نعم، يعني يريد أن يقول هنا بأن أكثر المنقول في التفسير كالمنقول في المغازي والملاحم، فهذه الثلاثة المغازي والملاحم والتفسير هذه التي يكثر فيها المراسيل والروايات الضعيفة، بل الروايات أحيانا الموضوعة ورواية الكذابين والروايات المنقطعة. نعم، فعلى كل حال، والحافظ بن حجر رحمه الله يزيد عليها قسما رابعا وهو أحاديث الفضائل، فهذه الأمور الأربعة تحوي كثيرا من الروايات الضعيفة ولربما الموضوعة. وعبارة الإمام أحمد رحمه الله هنا ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. العلماء رحمه الله حاولوا أن يخرجوا هذا القول للإمام أحمد وأن يفسروه وأن يحملوه على بعض المحامل، وأشهر هذه المحامل التي ذكروها هو القول بأن الإمام أحمد رحمه الله قصد بذلك الغالب، أن أغلب هذه الروايات هي من هذا القبيل، من قبيل الروايات الضعيفة والمراسيل والروايات المنقطعة وأحيانا بعض الروايات المكذوبة، فهذا الغالب في هذه الكتب. كتب الملاحم وملاحم والتواريخ وكتب التفسير، لأن أصحاب هذه الكتب لم يتحروا في الرواية ما كان يتحراه أئمة السنة في الحديث. وبالتالي فلو أردنا أن نطبق المقاييس والموازين التي يطبقها علماء الحديث على روايات السير مثلا، فإنه لا يكاد يبقى عندنا إلا القليل جدا من هذه الروايات في الملاحم وفي السير وفي التواريخ. ولذلك فإن العلماء كما هو معلوم تساهلوا في قبول الروايات في السيرة والتاريخ، بحيث لا يكون ذلك مفضيا إلى قبول رواية من هذه الروايات إذا كانت تتضمن عقيدة أو حكما فقهيا، أو كان ذلك يتضمن قدحا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء، أو قدحا بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد وليس في شيء من هذه الروايات، ليس في أسانيدها وطرقها من يتهم بالكذب مثلا ووضع الحديث، فإنه إذا كان الأمر يتعلق بالضبط والحفظ وما شبه ذلك فإنهم يقبلون هذه الروايات. فهذا هو أشهر المحامل التي حمل عليها كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في هذه المقدمة، وكما في المسودة أيضا، وكما في منهاج السنة في الجزء السابع صفحة 435. وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة 155. وبعض هذه الأجوبة ذكره الزركشي رحمه الله في كتاب البرهان في الجزء الثاني صفحة 156، والفتوحي في شرح الكوكب المنير في الجزء الثاني صفحة 158، وفي الإتقان في الجزء الرابع صفحة 178 و180، والحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان الجزء الأول صفحة 13، والقاسمي في التفسير في المقدمات الخطيرة كما عبر عنها التي في أول التفسير، والواقع أنه نقله من كلام شيخ الإسلام تيمية في الجزء الأول صفحة 7. وأشهر هذه الأجوبة كنت نقلته في كتاب قواعد التفسير، فهذا أشهر الأجوبة، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل، يقصد مقاتل بن سليمان والكلبي، وفي الملاحم على الإسرائيليات، وأما الفضائل إلى آخر ما ذكر. الجواب الثاني من الأجوبة المشهورة في كلام الإمام أحمد هو أن الإمام أحمد رحمه الله عنى بذلك كتبا خاصة، كتبا معينة، وهذا الجواب أضعف من الأول، لأنه لا يخلو من تكلف، وظاهر عبارة الإمام أحمد رحمه الله ظاهرها العموم، فحملها على بعض الكتب المعينة التي لم يشر إليها الإمام أحمد لا من قريب ولا من بعيد قد يكون فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الجواب أفضل وأحسن وأقوى من كثير من الأجوبة الأخرى التي تذكر سوى الجواب الأول. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في الجزء الثاني صفحة 162 إلى 163، يقول: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها، إلى أن قال: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان، ثم ساق بسنده إلى عبد الصمد بن الفضل، وهذا أحد الرواة الذين نقلوا عن الإمام أحمد بعض المسائل، قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي، فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. يعني كأن الخطيب البغدادي رحمه الله يستشهد بمثل هذه الرواية أن الإمام أحمد قصد كتبا معينة مثل كتاب الكلبي، لكن هذه مناسبة أخرى، الإمام أحمد سئل عن كتاب الكلبي فقال: من أوله إلى آخره كذب، لكن عبارة الإمام أحمد الأخرى ثلاثة كتب ليس لها إسناد، ليس لها أصل، ليس فيه ذكر للكلب لا من قريب ولا من بعيد. يقول: فقيل له فيحل النظر فيه؟ قال: لا. ثم ساق بسنده اللي هو عبد الصمد ابن الفضل، يعني الخطيب البغدادي، ساق بسنده رواية عن الإمام مالك تدل أيضا على كذب مقاتل ابن سليمان. ومقاتل ابن سليمان الذين كذبوه كثير، وليس فقط الإمام، وليس فقط الإمام مالك رحمه الله. إلى أن قال الخطيب البغدادي: ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وهذا الكلام لا شك أنه صحيح، إذ إن كتب التفسير التي تعنى بالرواية لا يخلو شيء منها من الروايات الضعيفة. العلماء من المصنفين الأولين الذين صنفوا جمعوا الروايات في التفسير، مثل عبد الرزاق وسنيد وابن جرير وأمثال هؤلاء ممن يريدون الرواية بالإسناد، لا شك أن عذرهم واضح، وهو أنهم جاءوا بالروايات مسندة، فيمكن تمييز الصحيح من غيره عن طريق النظر بهذه الأسانيد. وأما العلماء الذين لم يعنوا هذه العناية فاختصروا الأسانيد، نعم، بعد ذلك العهد والزمان، طلبا للتقلل والاختصار وتقليل حجم الكتب المؤلفة في التفسير. فهؤلاء جاء قوم من بعدهم فنقلوا كلامهم ونقلوا ما في كتبهم من الروايات دون النظر في أسانيد هذه الروايات في أصولها، فدخل في كتب التفسير ما الله به عليم، وعم ذلك وطم حتى لا يكاد يخلو منه كتاب في كتب التفسير، ولا تكاد تجد كتابا اعتنى صاحبه بالروايات الصحيحة في التفسير، اللهم إلا ما خرج في هذه السنوات من كتاب يعنى مؤلفه بالروايات الصحيحة، وهو كتاب الصحيح، التفسير الصحيح. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. نعم، على كل حال لعله يحسن ترجمة هؤلاء الذين ذكرهم، لأن الشيخ الإسلام سيذكر بعدهم أن معرفة أمثال هؤلاء الأئمة الذين نقلوا هذه الروايات، نعم، أو الذين جاءت هذه المراسيل من طريقهم، أنهم أئمة، وأن من عرف أحوالهم اطمأن إلى شيء من هذه المنقولات إذا تعددت وجاءت من وجوه أخرى. نعم، فبمثل هذه الحال على الأقل يبين، يعرف من هو هذا ومن الآخر، نعم، بترجمة مختصرة. نعم، تفضل أبو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عروة بن الزبير فهو أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة 29 وتوفي سنة 93، وقد قال الحافظ في التقريب رحمه الله تعالى: مات سنة 94 على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. وأخذ علم خالته عائشة وروى عن علي ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، لم يدخل نفسه في شيء من الفتن، وكان عالما ثبتا مأمونا. وأما الشعبي رحمه الله فهو عامر ابن شراحيل الشعبي، واختلف في سنة وفاته، فقيل 300 وقيل 400 وقيل 500 وقيل 600 وقيل 700. قال الحافظ رحمه الله تعالى: مات بعد 100 وله نحو 80. وقد أدرك 500 من الصحابة وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز، وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة. أما الزهري رحمه الله فهو الشعبي، هو الذي يقول: أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. مثال هؤلاء الجبال إذا عرفتهم تعرف معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، أن المراسيل إذا تعددت عن مثل هؤلاء، نعم، أنه يحصل بذلك طمأنينة، نعم، وركون إلى هذا الخبر. نعم. أما الزهري فهو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، ولد سنة 50 وتوفي سنة 24 و100. قال الحافظ رحمه الله: الفقيه الحافظ متفق على جلالته، أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، والمدون الأول لعلم السنة بإشارة عمر بن عبد العزيز، وكان يقول: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. وموسى بن عقبة هو موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي رحمه الله، من أقدم مؤرخي المدينة، أخذ عن عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي، قال مالك رحمه الله: عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي، توفي في خلافة عبد الملك. قال يحيى بن القطان: توفي أو مات سنة 41 و100، وقيل بعد ذلك. وأما محمد بن إسحاق فهو محمد بن إسحاق ابن يسار المدني، أحد الأعلام لا سيما في المغازي والسير، وقد قال الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة 51 و100. وأما يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، الحافظ الكوفي الملقب بالجمل، أخذ العلم عن أبيه وهشام بن عروة وابن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق وابن معين. قال الحافظ رحمه الله: صدوق يغرب، توفي سنة 94 و100، وله 80 سنة. وأما الوليد بن مسلم فهو الوليد بن مسلم الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي، عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان والأوزاعي، وهو من شيوخ الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله: ما رأيت في الشاميين أعقل منه. وأخذ عنه إسحاق وابن المديني وأبو خيثمة، توفي سنة 95 و100. قال الحافظ رحمه الله: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، مات سنة 95 و100. وأما الواقدي فهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني، أحد الأعلام وقاضي العراق، أخذ عنه خلائق، أو أخذ عن ابن جريج ومالك وخلائق، وأخذ عنه ابن سعد وطائفة، كان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس، وقد كذبه أحمد وقال: كذاب يقلب الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله: متروك مع سعة علمه. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. يعني شيخ الإسلام هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: هذه الروايات التي هي من قبيل المراسيل، وهذه الروايات التي لا تخلو من ضعف، رواها أئمة هم أهل اختصاص في الغالب، نعم، في هذه الجوانب. فالواقدي وابن إسحاق وأمثال هؤلاء حينما يروون في السير، نعم، فإنهم أئمة وإن كانوا ضعفاء عند أهل الحديث، فأهل الحديث قد يضعفون روايتهم، نعم، لكنهم في باب السير كأنهم جعلوا أنفسهم مختصين في هذا الجانب، كما هو الشأن في بعض أئمة القراء، نعم، من الأئمة السبعة أو من غيرهم من العشرة، فهو إمام جبل في القراءة، أجمعت الأمة على إمامته وعلى تلقي قراءته بالقبول، ومع ذلك قد يكون عند أهل الحديث من المضعفين، وذلك أنه جعل همه وشغله الشاغل إنما هو في نقل القراءة وضبطها والتحري فيها. فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لربما لم تكن روايته له بقدر العناية التي كان يعتني بها بنقل القرآن، فكأنه فرغ نفسه للقراءة. وهكذا أصحاب السير فإنهم مع الفارق، فإنهم عرفوا بذلك وصاروا أئمة فيه، كابن إسحاق والواقدي ومن على شاكلتهم. فإذا روى بعض هذه الروايات لربما يحصل شيء منه. ثم أيضا هناك أمور أخرى يمكن عن طريقها أن يحصل لنا مزيد قوة واطمئنان إلى هذا الخبر المنقول. فمثلا أهل المدينة هم أعرف الناس بالمغازي، ويلي ذلك أهل الشام، ثم بعد ذلك أهل العراق. فهؤلاء الذين نقلوا لنا هذه المغازي، ننظر إن كانوا من أهل المدينة فهم أعرف بها من غيرهم لأنها وقعت عندهم ونقلوها عن آبائهم وأجدادهم، وإن كانوا من أهل الشام فلهم بذلك عناية خاصة لأنهم أهل غزو، نعم، فاعتنوا بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيقوى الخبر بهذه الطريقة، يعني بحسب حال الناقلين من بصرهم في هذا الباب وعنايتهم به وإحاطتهم بالروايات الواردة فيه. وهكذا إذا أتينا إلى هذه الروايات المرسلة في التفسير أو الروايات التي لا تخلو من ضعف أو نحو ذلك، نعم، فإننا إذا نظرنا إلى الروايات المنقولة فيه فإننا نجد أصحاب ابن عباس هم من أعلم الناس، من أعلم الناس في التفسير، وكذلك أصحاب ابن مسعود، وكذلك أصحاب أبي ابن كعب فيما يعرف بمدارس التفسير، نعم، فهؤلاء إنما تلقوا عامة ما ذكروه في هذه في التفسير، تلقوه من هؤلاء، تلقوه من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا عرفنا هذه القضية فإنه يحصل أيضا من الطمأنينة إلى هذه الأخبار ما لا يحصل لمن جهل، لمن جهل ذلك. فهذه أمور إذا عرفت تقوى ما في النفس من الركون إلى هذا الخبر أو ذاك. هكذا يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يريد أن يقول باختصار هناك طرق يمكن من خلالها أن نعرف، أن يتقوى بها هذا الخبر وأن يطمئن إليه. ومن هنا انتقل إلى قضية أحكام المراسيل بتعدد الطرق، ثم انتقل منها إلى تقوي الخبر، الخبر الواحد، خبر الأحاد بتلقي الأمة بالقبول أو بتعدد الطرق وما شابه ذلك. أبو إسحاق الفزاري هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الكوفي ثم المصيصي، أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وغيرهم، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه. قال أبو حاتم إمام ثقة مأمون، توفي سنة 86 يعني بعد المئة. وأما الأوزاعي فهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، إمام من أعلام أئمة المسلمين، كان المقتدى بعلمه وفقهه في الديار الشامية، وأخذ عنه أكثر حملة السنة والفقه والعلم من معاصريه. قال عنه إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة. ولد الأوزاعي في سنة 88 للهجرة، وتوفي سنة 57 ودفن في رأس بيروت. وأما مجاهد فهو أبو الحجاج ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب، ولد سنة 21 وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 200، وكان من تلاميذ ابن عباس وأم سلمة وأبي هريرة وجابر، ومن تلاميذه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب، عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات. وعطاء بن أبي رباح هو عطاء ابن أبي رباح يمني من الجند التي كان قد نزلها معاذ بن جبل مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عطاء إلى مكة وبلغ مرتبة الإمامة والفقه وانتهت إليه الفتوى بمكة. قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأهل مكة: تجتمعون علي وعندكم عطاء. توفي سنة 14، ولهذا كان عطاء بن رباح رحمه الله من أعلم الناس بالمناسك. وأما عكرمة فهو مولى ابن عباس أبو عبد الله عكرمة البربري أحد الأعلام. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، توفي سنة 500. وأما طاووس فهو ابن كيسان، أدرك 50 من الصحابة. قال عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. توفي يوم التروية من سنة 600، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. وأما أبو الشعثة فهو جابر بن زيد الأزدي البصري، قال ابن عباس: هو من العلماء، توفي سنة 93 وقيل بعد ذلك، يعني قيل 103 للهجرة. وأما سعيد بن جبير فهو مولى والية من بني أسد بن خزيمة، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن المغفل المزني وعدي بن حاتم، أقام في الكوفة، وكان في أول أمره كاتبا لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم لأبي بردة الأشعري، ثم تفرغ إلى العلم والقرآن حتى صار إماما علما، وحتى كان ممن أخذ عنه العلم أمثال أبو عمرو ابن العلاء والمنهال بن عمرو وسليمان الأعمش وأيوب السختياني وعمرو بن دينار. ولما ثار عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان انضم إليه سعيد بن جبير، وكانت وقعة دير الجماجم التي قتل فيها عبد الرحمن، وانهزم أصحابه، فذهب سعيد بن جبير إلى مكة وقبض عليه واليه خالد بن عبد الله القسري، وأرسله إلى الحجاج، فذكره له الحجاج ما سبق من إحسانه إليه، وسأله عن سبب خروجه، فقال سعيد: بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال له: أفما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك؟ وأمر بقتله، وكان ذلك بواسط في شعبان سنة 95 للهجرة، قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. قال شيخ الإسلام: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. زيد بن أسلم المدني كان أبوه مولى عمر بن الخطاب، أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة، وتوفي سنة 36 و100 للهجرة. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني هنا يقول: هؤلاء لئم الأعلام الذين نقلوا لنا التفسير، نستطيع أن نطمئن إلى بعض مروياتهم، ونستطيع أن نعرف قدر هذه المرويات بمعرفة منزلتهم وإمامتهم، ونعرف أن هؤلاء مثلا من أهل مكة من أصحاب ابن عباس فهم أرجح الناس في التفسير وأعلم الناس به، أو من أصحاب أبي بن كعب من أهل المدينة، أو من أصحاب ابن مسعود من أهل الكوفة. هذا الذي يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: ثم إن المراسيل تتقوى إذا تعدد مخرجها، وإذا وجد لها بعض الشواهد مما يدل على صحتها. فيقول هذا المرسل: إذا وجد طريق آخر موصول فإنه يصح به هذا المرسل، أو إذا تعددت هذه المراسيل بحيث لم يكن ذلك من باب التواطؤ على نقل هذا الخبر مما يجعل ذلك محلا للتهمة أو نحو ذلك، فإنه يتقوى به هذا المرسل ويصح. نعم، هذا مراده. والمرسل معروف كما قال العراقي في ألفيته، كما قال في مراقي السعود: ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب. هذا هو المرسل عند الأصوليين، كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندهم مرسل. إذا قال الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل عند الأصوليين. وأما عند المحدثين فإن المرسل عندهم هو ما سقط منه الصحابي أو سقط منه التابعي، وبعضهم يقيد ذلك بالكبير، وبعضهم يقول ما سقط منه راو من أي طبقة من طبقات الإسناد، يعني يجعل المنقطع والمعضل يجعل ذلك من قبيل المرسل، وهو اصطلاح لبعض المتقدمين. نعم، فهذا هو المرسل على اختلاف في تفسيره وفي معناه. على كل حال، والمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقيده بالكبير، وبعضهم يقول التابعي مطلقا. وأنتم تعرفون أن التابعين على ثلاث طبقات، ويقيدون ذلك في قبول هذا المرسل الذين يقولون مرسل كبار التابعين مثلا أو نحو ذلك. الذين يقبلون المرسل يقيدونه بمن يتحرز في روايته، فلا يرسل إلا عن الثقات. نعم، والجمهور يعتبرون المرسل من أنواع الضعيف، المرسل بحد ذاته من حيث هو من أنواع الضعيف. والإمام مالك في المشهور عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي، قبول، هو المنقول عن أبي حنيفة، قبول المرسل وتصحيح روايته. نعم، والإمام الشافعي رحمه الله يقيد ذلك بقيود ويجعل لذلك شرطا كما ذكر ذلك في كتابه الرسالة. فإن صح مخرجه بأن جاء أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وقيده بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي مثلا أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، وذكر بعضهم بعض أهل العلم في حكم المرسل 10 أقوال، بعضهم يزيد على ذلك. وإذا أردتم التوسع في الكلام على المرسل وحكم المرسل، فإن من أوسع من تكلم عليه في بحسب ما وقفت عليه العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل، فجمع الأقوال فيه ثم تكلم عليه بكلام مفصل. وممن تكلم عليه أيضا بكلام فيه تفصيل وفيه فوائد لا يستغني عنها طالب العلم، الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح. وممن أيضا توسع في الكلام عليه السيوطي في تدريب الراوي. نعم. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه. نعم، يعني الخبر قد يأتي من طرق متعددة لكنهم تواطؤوا على اختلاقه فيكون ذلك كذبا. أما إذا علمنا أنهم لم يتواطؤوا فمن غير المعقول أنهم يروون خبرا فيه تفاصيل ثم يتفق جميع هؤلاء على هذه التفاصيل، فإن التواطؤ على الكذب قد يحصل على مثل هذه الأشياء. أما إذا علمنا أن ذلك التواطؤ لم يحصل فلا يمكن أن تحصل الرواية بهذا التفصيل ثم يكون ذلك غير مقبول، ونحن لا نكذب الناقلين ولا نتهمهم بالتواطؤ على الكذب. ممكن أنهم يتفقون على رواية جملة، على رواية خبر، على مختصر جدا، نعم، لكن أن يروا خبرا مفصلا ثم بعد ذلك نتوقف فيه فهذا لا يكون. وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. هذه النتيجة النهائية التي لا بد منها. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. نعم، يعني هذا الناس يعرفونه في حياتهم العادية، في أمورهم العادية، فلان جاء فلان من البلد الفلاني ونقل عنه خبرا كذا وكذا وكذا وكذا بالتفصيل، قال أخبرني بكذا وكذا وكذا مثلا، وجاء آخر من بلد آخر لا يعرفه ولا علاقة له به ولا يدري عن خبره، فقال فلان يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا التفصيل لا يمكن، إذا كنت لا تتهم هؤلاء بالكذب ولا يمكن تواطؤهم على الكذب فإنه لا يمكن أن يتفقوا على هذه التفاصيل، بل حتى لو أرادوا الكذب وهم لا يعرف بعضهم بعضا فلا يمكن أن يقع الكذب بهذا الاتحاد والتوافق إطلاقا. فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. هو هذا، يعني الآن المراسيل هذه الغالب أنهم رووها عمن؟ عن الصحابة، لكن لو جزمنا أنها عن الصحابي كان قلنا صحيحة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله مرسل كبير التابعين يكون من قبيل المقبول الصحيح لأنه يروي عن الصحابي مثلا. فالحاصل أن احتمال وجود الرواية عن غير الصحابي قائم وموجود ولا لا؟ لا شك أنه موجود، وهذا الذي ضعف المرسل، وجود هذا الاحتمال. فوجود هذا الاحتمال حينما يأتي هذا ويأتي برواية مرسلة فيها تفاصيل معينة، ويأتي آخر لم يواطئه وهم أئمة كبار أصلا، ويأتي ثالث لم يواطئه، فهنا ماذا نقول؟ نقول هذا الخبر صحيح وله أصل، هؤلاء لم يتواطؤوا على الكذب، فكيف اتفقوا على هذه التفاصيل؟ إذن الذي نقلوا عنه نقلوا عن صواب وحق وصدق، والله أعلم. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. نعم، يعني يريد أن يقول هذه الروايات الكثيرة في التفسير عن عطاء وطاووس ومجاهد إلى آخره تجدها متوافقة في بعض الأحيان، ينقلون تفصيلا متوافقا ولم يتواطؤوا على الكذب، إذا هذا الخبر الذي قالوه صحيح، وإن كانت من قبيل المراسيل. هو يقول أكثر كتبنا في التفسير هي من قبيل المراسيل. نعم، هذه المراسيل يمكن أن نطمئن إليها وأن نصحح بعضها بهذه الطريقة. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه. نعم، يريد أن يقول الآن الروايات كثيرة جدا مثلا في غزوة بدر، فهذه نتيقن أنها وقعت ولا شك ونقطع بذلك وقد تواترت، لكن التفاصيل قد ترد بعض التفصيلات بطريق لا يثبت بها هذا الخبر الجزئي، فهنا هذه قضية هي تكون مجال أخذ ورد، لكن أصل الخبر ثابت وصحيح. يعني قد تتفاوت هذه المراسيل في بعض الجزئيات، قد تتفاوت هذه الروايات التي فيها ضعف بوجه من الوجوه في بعض التفاصيل، فنحن لا نثبت هذه التفاصيل والجزئيات من هذا الطريق، وإنما نأخذ من مجموع هذه الطرق ثبوت أصل الواقعة. وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. وهذا ولذلك كلما كان الإنسان أكثر علما بقدر أئمة هذا الشأن وقدر الرواة، نعم، ونقلة الأخبار، وأيضا قدر الجهود المبذولة في تحري أئمة السنة في نقل الأخبار، كلما كان أكثر طمأنينة إلى هذه الروايات. نعم، ويحصل عنده من الركون إليها ما لا يحصل عند الجهلة الذين لا يعرفون شيئا من ذلك. هذا الإنسان إذا قلت له مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري، فمعنى ذلك أنه قد جاوز القنطرة عنده، وقد يحصل له اليقين ببعض الأخبار التي ليست في الصحيحين، نعم، كأن يكون الخبر عند أبي داود أو الترمذي أو غير ذلك. نعم، فلأنه عرف حال الناقلين وعرف اتصال الأسناد وعرف خلوه من الشذوذ ومن العلة في الإسناد وفي المتن، فهو بهذه الحال حصل له من الطمأنينة بهذا الخبر ما لا يحصل للإنسان الآخر البعيد الذي لا يعرف هذه الأشياء. وأضرب لكم مثالا بسيطا في هذا الواقع الذي نعايشه الآن، قد تأتي لبعض العامة الذين لا يفهمون شيئا في هذه القضايا فيعترض على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل عقله، فتقول هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، يقول وإذا أخرجه البخاري من هو البخاري، أو يقول وما الذي يضمن لي أن أحدا لم يدس هذا الحديث في صحيح البخاري. فهذا الإنسان تحتاج أن تشرح له مشوارا طويلا ترجع معه إلى الوراء مسافة بعيدة جدا ليفهم جهود أئمة السنة في حفظها وضبطها وإتقانها، وأنه لا يستطيع أحد أن يدس حديثا في صحيح البخاري، فهذا لشدة جهله أنكر هذا الحديث. وهكذا قد تجد بعض الناس قد ينكر بعض الأحاديث المتواترة، لماذا؟ لجهله لجهله بطرق ثبوت هذه الأخبار وما شبه، وهذا كثير. ولذلك العلماء تجدونهم في مثل بعض القضايا، في قضية نزول المسيح عليه الصلاة والسلام أو المهدي أو غير ذلك، يقولون وهذا متواتر، مع وجود بعض المنكرين له من بعض المتكلمين وأشباه المتكلمين، نعم، الذين لا يعرفون الأخبار. ولهذا شيخ الإسلام كان لربما يتكلم على جهلهم بالأخبار والمنقولات بل بالقرآن، فيذكر عن إمام من كبار أئمتهم يقال له الأصبهاني، جاء له بالمصحف من الربعة، وهو الصندوق الذي يوضع فيه المصحف، فقرأ المص، يريد أن يقرأ ألف لام ميم صاد، هذا إمام كبير من أئمة المتكلمين، فهو يريد أن يقرأ ألف لام ميم صاد، فيقرأ المص، المص، يظنها كلمة واحدة تقرأ هكذا المص. لماذا؟ وهو إمام عندهم، لأنه لا يقرأ القرآن ولا يحسن قراءة القرآن، وهذا شيء يعرفه أهل الكتاتيب الصغار، فكيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام عن بعض هؤلاء الأئمة، أئمة المتكلمين، يقول لم أجد له إلا 5 أحاديث، ثم يذكر 3 أحاديث لا أصل لها أو موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثين أوردهما للرد أو للاعتراض والإنكار. فمثل هذا الإنسان لماذا صار بهذه المثابة؟ ولهذا شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل جعل هؤلاء الذين دخلوا في المسائل الكلامية، جعلهم على 5 أقسام من حيث العلم بالسنة، جعلهم على 5 مراتب، نعم، وهو كلام جيد ونفيس ينبغي أن يرجع إليه. بدأ بأعلمهم بالسنة مثل البيهقي، هذه أعلى طبقة وله بصر ضعيف في الكلام، وانتهى إلى أحط المراتب وهو من يعرف المسائل الكلامية ولا يعرف السنة مثل الفخر الرازي. فمراجعة هذه المراتب الخمس التي ذكرها مفيدة لطالب العلم. نعم، تفضل. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. وهكذا كتابات بعض المعاصرين الذين أنكروا بعض الأحاديث في الصحيحين جهلا منهم، أنكروها لماذا؟ لقلة علمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحري العلماء في نقلها وضبطها. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. يقول مثل أبي صالح السمان، وأبو صالح السمان هو ذكوان المدني الإمام المعروف، متوفى في 101 بعد المئة. يقول مثل أبي صالح السمان والأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، نعم، عبد الرحمن بن هرمز المدني من القراء، وبخاري رحمه الله يقول أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمقصود بهذا كله كما قلت لكم مرارا، المقصود بهذا كله هو هو أن من عرف قدر هؤلاء الأئمة حصل له ركون إلى روايتهم وطمأنينة بنقلهم. نعم. وسليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار قد توفي الأعرج سنة 710. قال وسليمان بن يسار، سليمان بن يسار هو المدني مولى ميمونة، هو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، وكانت وفاته قريبا من 100، سنة 100 للهجرة أو ما يقاربها. زيد بن أسلم سبق قبل قليل. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. بقي إذن، أنا ظننتك تقرأ عند علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين. نعم، هذا محمد بن سيرين إمام التابعين في زمانه، عبادة وعلما وفقها. نعم، وهو مولى لأنس بن مالك، أبوه سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفيه القصة المشهورة المعروفة حينما أراد أن يكاتب أنس رضي الله عنه فأبى عليه، فألزمه عمر بذلك وقال لتكاتبنه، وقرأ عليه الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، هذا محمد بن سيرين. وأما القاسم ابن محمد، قال محمد بن سيرين والقاسم بن محمد، هذا حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أحد الفقهاء السبعة أيضا في المدينة. محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، هذا إمام الدنيا في زمانه، فهو من العباد الفقهاء، وكان صهرا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسعيد بن المسيب وعبيدة السلماني، وعبيدة السلماني نعم هو أيضا من أئمة التابعين، وهو من العرب. نعم، وتوفي يعني هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة. هذا عبيدة السلماني. علقمة بن قيس النخعي، نعم، هو من أصحاب ابن مسعود. نعم، وروى عن الخلفاء الأربعة وعن طبقتهم، وتوفي في حدود سنة 62 علقمة. والأسود أيضا، الأسود المقصود به الأسود بن يزيد النخعي، من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان من العباد، كان يختم في كل ليلتين، وهو الذي حج 80، يقول شهدت 80 موقفا، يعني في عرفة شهدت 80 موقفا. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، بعده نعم، يعني لشدة تحريه، يعني أمثال شعبة، من جعل شعبة بينه وبين الله، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. إيه نعم، يقول كما عرفوا حال الشعبي، الشعبي سبق الكلام عليه، والزهري كذلك، وعروة بن الزبير كذلك. نعم، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، نعم، من علماء التابعين، من أصحاب ابن عباس. نعم، وتوفي سنة 710 قتادة السدوسي. والثوري هو سفيان بن سعيد الثوري، الإمام المعروف. نعم، وكانت وفاته سنة 61 بعد 100. يقول لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطاة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. يعني يقع الغلط أحيانا في بعض التفصيلات، في بعض الجزئيات، أما أصل القصة فهو ثابت. يعني قصة مثلا شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثابتة، لا مطعن في ثبوتها، لكن التفاصيل بكم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر هذا الذي ورد فيه تفاوت في بعض الروايات. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. نعم، والحديث مخرج في الصحيحين على كل حال، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. أي نعم، يعني أخرج عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بأوقية، وجاء ذلك أيضا عن زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، أخذته بأربعة دنانير، فهنا أنه بأوقية وهنا بأنه بأربعة دنانير، مع أن هذا يمكن أن تجمع فيه هذه الروايات على معنى تجتمع فيه دون الحاجة إلى ترجيح، بحيث يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، يعني الأربعة دنانير تعادل أوقية إذا حسبنا هذا الحساب، فتكون متفقة. هنا ذكر الأوقية وهنا ذكر الأربعة دنانير. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدنا. أي نعم، الذي ثبت بظاهر، يعني ظاهر الدليل دل عليه دون أن يكون نصا فيه، فالمقصود هنا بالظاهر نعم الذي يكون قسيمه النص، لأن الدليل من حيث قوة الدلالة ينقسم إلى أقسام، النص والظاهر والمؤول. فالنص هو ما دل على المعنى المراد دلالة أكيدة، دلالة لم تراء فيها ولا إشكال ولا تردد ولا احتمال، ما دل على المراد قطعا هذا النص. والظاهر ما دل عليه دلالة راجحة، فهنا يقول هذه الدلالة الراجحة فيها احتمال ألا يكون كذلك، ألا يكون هذا الفهم الذي فهمناه من الدليل أنه هو المقصود به كذا وكذا، أو بقياس، يقول أو قياس ظني. والقياس الظني هو ما كان مبناه على إيش؟ القياس الظني هو قياس العلة، قياس العلة، لا سيما إذا كانت هذه العلة مستنبطة، فإن القياس الذي يبنى عليها، لأن العلة المستنبطة ظنية، فالقياس الذي يبنى عليها لا بد أن يكون ظنيا ولا بد أصلا، وإنما القياس الذي يمكن أن يكون مقطوعا به في كثير من الحالات هو الذي يسمونه بالقياس الجلي، القياس في معنى الأصل، مثل لا تقل لهما أف، إذا قلنا إن هذا من باب القياس فالضرب من باب أولى، نهى عن أكل مال اليتيم فإحراقه وإغراقه يساويه، فهذا قطعا داخل فيه فألحقناه به، فهذا قياس جلي، قياس أكيد، قياس لا تردد فيه، وإن كان في بعض صوره مما يدخله الظن كما سبق في درس الأصول. نعم. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إيه؟ لماذا؟ لأن الآن الدليل هذا الظاهر معناها أنه ليس بقطعي في الدلالة على المراد، في احتمال ولو عشرة 20-30%، فهذا الاحتمال موجود، إذن لا نستطيع الجزم. فإذا وجد معه الإجماع فإن ذلك يجعله قطعيا في الدلالة على المراد. ليه؟ لأنه تقوى بالإجماع، والأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة. هذا من جهة المعاني، وكذلك من جهة ثبوت الروايات. فإذا أجمعت الأمة على قبول رواية مثلا، أو على قبول كتاب أو نحو ذلك، فيكون ذلك. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له. لاحظ كيف الآن انتقل من الكلام على الروايات المرسلة إلى الكلام على خبر الواحد، وكل ذلك من باب الاستطراد، ولذلك أسرعنا في قراءته، لأنه ليس من صلب الموضوع الذي نتكلم عليه. فهذا تكملة الاستطراد، أو تستطيع أن تقول هو الجزء الثاني من الاستطراد. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة، يعني أن عامة أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وعامة أهل الحديث، نعم، وطائفة كبيرة من الفقهاء والمتكلمين، أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أنه يفيد العلم. ومعنى يفيد العلم يعني يفيد الجزم والقطع، وإذا لم تحتف به القرائن فإنه يفيد الظن. ولو قال قائل إن خبر الآحاد ليس على وتيرة واحدة، فتارة يقطع بأنه كذب، وتارة يفيد شكا، وتارة يفيد ظنا راجحا، ظنا غالبا، وتارة يفيد علما، وهذا العلم يتفاوت. فالخبر الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب ليس كالخبر الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا صححنا هذا الطريق. فالحاصل أن العلم يتفاوت، كما أن الظن يتفاوت. والمشكلة أن المتكلمين لا يعترفون بهذه الحقيقة، بناء على أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. فلو قالوا إن العلم يزيد وينقص للزم من ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، فأحجموا عن القول بزيادة العلم ونقصانه، وكابروا في هذه القضية بناء على عقيدتهم الفاسدة. عرفتم لماذا؟ فهم يقولون العلم يزيد وينقص بزيادة متعلقه، بحسب متعلقه، كما أن الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقه. نقول هذا الكلام غير صحيح، فالإيمان يزيد وينقص في نفسه، والعلم يزيد وينقص في نفسه، لا بكثرة المعلوم، وفي الإيمان لا بكثرة المؤمن مثلا به. هذه مشكلة خفية حملت المتكلمين على الإصرار بأن العلم لا يزيد ولا ينقص بناء على عقيدتهم في الإيمان. تضح لكم هذا؟ طيب. وعليه يقال إن خبر الواحد قد يفيد العلم، ولكنه ليس كالعلم الذي أفاده خبر التواتر، وليس كالعلم الذي أفاده ما نقله مالك عن نافع عن ابن عمر، لأننا نعتقد أن العلم يتفاوت ويتفاضل، وبالتالي فلا إشكال. أما أهل الكلام فإنهم لا يعرفون هذا المعنى، وبالتالي فهم لا يتصورون تفاوت اليقين، ولذلك يقولون اليقين إنما هو فقط في التواتر، في خبر التواتر. فأقول إذا عرفت هذا المعنى تستطيع أن تقول إن خبر الواحد يفيد العلم أحيانا، ولكنه ليس كالعلم الذي أفاده خبر التواتر. وأيضا يمكن لقائل أن يقول بأن الخبر الذي رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أن هذا قد يفيد العلم. لماذا لا يفيد العلم؟ ولكنه ليس كالعلم الذي أفاده خبر العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه الذي أخرجه البخاري. والخبر الذي يكون كذلك بهذه المثابة أخرجه البخاري لا يكون كالخبر الذي بهذه المثابة أخرجه البخاري ومسلم، تلقته الأمة بالقبول أو أجمعوا على مقتضاه والعمل بمضمونه وما شبه ذلك. فهذه أمور تتفاوت، ولا ينكر ذلك منكر. ويمكن أن نمثل لكم بمثال بسيط في حياتنا التي نعيشها اليوم. لو جاك إنسان وقال فلان عنده محاضرة، ثم ذهبت إلى مسجد وجدت إعلان، ثم وجدت إنسان آخر لا يعرف الإنسان الأول وأخبرك أن فلان عنده محاضرة، ثم مررت بهذه القاعة التي فيها المحاضرة فوجدت الناس، وجدت ناس كثير. فما الذي يحصل بعد خبر الأول الذي وثقت به؟ حصل لك علم ولا لا؟ إذا كنت تثق بنقله أليس كذلك؟ ثم جاء الإعلام فزاد اليقين ولا لا؟ ثم جاء إنسان آخر لا يعرف الإنسان الأول فزاد اليقين ولا لا؟ ثم مررت فرأيت أنت الناس يذهبون إلى هذا المكان فازداد عندك اليقين. إذن اليقين، اليقين يزداد. جاءك إنسان وأخبرك عن نتيجتك في الامتحان، جيد، ثم أنت تثق بهذا الإنسان حصل لك يقين. ثم اتصل بك إنسان آخر وجلس يبرك لك، حصل عندك يقين زائد، ولم يخبرك بالنتيجة لكن جلس يبارك لك. وجاء إنسان ثالث وقال لك مثل ذلك وهو لا يعرف الإنسان الأول فازداد اليقين. وهكذا إذا وجدت ورقة قد علقت فيها هذه النتيجة ازداد اليقين، مع أن القضية إلى الآن ما وصلت إلى حد التواتر، لازلنا في الآحاد. فإذا الآحاد يتفاوت وليس على مرتبة واحدة، وهذه قضية لا تنكر. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله نبه على هذا المعنى الذي ذكرته الآن، وذكر كلاما مفيدا يحسن مراجعته. نعم.